هل النهي يقال له نهي غير مقصود او نهي غير مخصوص؟ يعبر بالتعبيرين، غير مقصود تعبير الشيخ، غير مقصود تعبير امام الحرمين والشيخ زكريا، وغير مخصوص تعبير الشيخ ابن السبكي. يعبر بالتعبيرين. طيب النهي المستفاد من اللفظ يقال له نهي ايه؟ مقصود. طيب الوارد هنا في الحديث النهي عن غمس اليدين حال الاستيقاظ من النوم، النهي هنا نهي ايه؟ مقصود. لا مذكور من النبي صلى الله عليه وسلم لا يغمس، فهم؟ لا يغمس، اذا استيقظ لا يغمس يده قبل ان يغسلهما، فهم؟ فالنهي هنا من لفظ النبي، فهذا نهي ايه؟ لا نهي مقصود. حينئذ اقول اذا استيقظت من نومك وادخلت يدك في الاناء قبل الغسل ثلاثا فهذا ايه؟ مكروه. طب هل في الحديث تعرض لنوم النهار؟ ولكن اخذناهم الايه بطريق العله، ان اذا كانت العله هي جولان اليد، اذا كانت العله هي لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغمس في الاناء ثلاثا، عن غمس اليد في الاناء قبل غسلها ثلاثا؟ لعله جولان اليد، وهذا ربما يوجد من الانسان حاله يقظتي، فعممنا الحكم في المستيقظ بطريق الايه، بطريق العله لا بطريق اللفظ. فنقول من ترك المستيقظ اذا ترك غسل اليد ثلاثا فهذا ايه؟ لا يستحب له، لا يستحب له، لا اقول انه ايه مكروه، لا يستحب له تساوي خلاف الاول، لا يستحب له ذلك. نفي الاستحباب يعطيني ايه؟ يعطيني مرتبة اللي هي يقال لها خلاف الاولى. اظن بهذا التمهيد ان شاء الله يسهل عليكم فهم كلام الشيخ. بيقول ايه؟ فرق اصحاب الشافعية، اريدك ان تفهم هذا الكلام في ضوء ايه؟ النهي المقصود والنهي غير المقصود، بين الفرق بين المكروه والفرق بين خلاف الاول. فرق اصحاب الشافعية او من فرق منهم بين حالة المستيقظ من النوم وفيه ورد النهي، وغير المستيقظ من النوم ولم يرد فيه نهي المقصود. كده مفهوم الكلام؟ فقالوا في المستيقظ من النوم يكره أن يغمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا. لماذا؟ لورود النهي المقصود، لورود النهي الإيه؟ المقصود. وفي غير المستيقظ من النوم قال إيه؟ يستحب له غسلها وترك غسلها خلاف الأولى. أنا كده أكمل الكلام، يستحب له غسلها ولو ترك الغسل يكون ذلك إيه؟ خلاف الأولى. وفي غير المستيقظ من النوم يستحب له غسلها قبل إدخالها في الإناء. وليعلم الشيخ الفرق بين قولنا يستحب كذا، يستحب فعل كذا، نعم هو يستحب فعله وتركه يكون خلاف الأولى، وبين قولنا يكره تركه، ماشي؟ فمثلا نقول يستحب فعل كذا وتركه خلاف الأولى، إذا ورد الأمر أمر الاستحباب بالفعل ولم يتعرض للإيه؟ للنهي، وأنا استفدت النهي بالقاعدة العامة الأمر بالشيء نهي عن ضد، وبين قولنا يكره تركه وهو ما ورد فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، نهي مقصود لكنه لم يكن نهي تحريم بل نهي كراهة. قال فلا تلازم بينهما، فلا تلازم ايه بينهما، فقد يكون الشيء مستحب الفعل ولا يكون مكروه الترك، وهذا اذا ورد امر الاستحباب بفعل شيء ولم يتعرض لايه لتركه، اذا ورد امر الاستحباب بفعل شيء ولم يتعرض لتركه يبقى فعله مستحب وتركه ليس بمكروه لانه لم يرد فيه نهي مقصود، يبقى هو ايه يستحب فعله وتركه خلاف الأولى. كصلاة الضحى مثلا، صلاة الضحى قال لي ايه صلي الضحى ولم ينهني عن ترك صلاتها، فعلها مستحب وتركها لا يستحب اي خلاف الايه الأولى. كصلاة الضحى وكثير من النوافل التي فيها ورد الأمر بالفعل ولم يتعرض للايه للترك. الشيخ يرجع للمسألة، فغسلها لغير المستيقظ من النوم قبل إدخالها الإناء من المستحبات. لماذا؟ لأنه استفيد من العلة ولم يستفد من النهي المقصود، يعني لم يرد فيها يعني